يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله درسنا الثالث من دروس شرح كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وأجزل مثوبته. وموضوعنا اليوم هو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء يقصد به استخراج النجو من البطن وهو العذرة أي القذر. وقيل في تعريفه إزالته عن بدنه بالغسل والمسح، وقيل هو من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، وهذا المعنى أيضا صحيح من ناحية اللغة، فكأنه قطع الأذى عن نفسه بالاستنجاء. وقيل هو من النجوة، والنجوة هي كل ما ارتفع من الأرض، وهذا المعنى أيضا صحيح، كأنه يطلبها ليجلس تحتها. ويسمى الاستنجاء أيضا الاستبراء، وهو أن يستفرغ بقية بوله وينقي موضعه ومجراه حتى يبريهما منه، أي يبينه عنهما كما يبرأ من المرض والدين. والاستبراء في الأحاديث كثير، يعني ورد ذكره في الأحاديث بكثرة. ويسمى الاستنجاء أيضا الاستطابة والإطابة، يقال استنجى واستبرأ واستطاب. والاستطابة سمي بها من الطيب، لأنه يطيب جسده بإزالة النجو والخبث، أي يطهره. ويسمى الاستنجاء أيضا الاستنزاه، وهو الاستبراء بالطهارة. ومنه حديث المعذب في قبره كان لا يستنزه من بوله. ويسمى أيضا الاستجمار، وذلك إذا كان بالحجارة خاصة، وهو مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. فهذه أيها الإخوة كلها ألفاظ دالة على معنى واحد، وهو إزالة الخبث والنجس بعد قضاء الحاجة. قال الشيخ رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وهذا الاستحباب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء صريح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب تقديم الرجل اليسرى في دخول مكان الخلاء بخصوصه بحديث صريح، لكن يستفاد الاستحباب من عمومات الأدلة التي فيها تقديم الرجل اليمنى فيما يكرم، وتقديم اليد اليمنى فيما يكرم ويشرف، وعكس ذلك تقديم اليد اليسرى في الأشياء غير المكرمة، وتقديم الرجل اليسرى في الأشياء غير المشرفة. ويستدل لذلك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه وفي رواية يحب التيمن وفي رواية ما استطاع يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فعموم هذا الحديث يدل على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، لأن دخول الخلاء ليس مما يكرم ويشرف. وقولها في الحديث ما استطاع تنبيه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع منه مانع. ويحتمل أيضا أن يقال في قولها ما استطاع أنه احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن، في هناك أشياء لا يستطاع فيها التيمن شرعا كدخول الخلاء مثلا، هنا عدم الاستطاعة شرعية وليست عدم الاستطاعة هنا بدنية أنه لا يقدر هو أن يدخل برجله اليسرى، يعني هناك مانع شرعا. وكذلك الخروج من المسجد وتعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وإزالة القذر ونحو ذلك. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد قوله في هذا الحديث هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج منه، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيه باليسار. وعن حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه ويجعل شماله لما سوى ذلك. دل هذه الأمور التي عدت ولا يراد منها الحصر إنما هي من باب التمثيل، دل ذلك على أن الأشياء الشريفة إنما تتعاطى باليمين المكرمة والمشرفة. ولذلك قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. انتهى كلامه، كلمات جامعة، هذا أصل. والموضوع متعلق بماذا؟ متعلق بحكم الاستحباب وليس بحكم الوجوب. لذلك يقال هنا إن هذه الأعمال الشريفة يستحب تعاطيها باليمين، وعكس الاستحباب هو الكراهة. فإذا تم التعاطي للأشياء المشرفة والمكرمة بالشمال أو باليسار كان ذلك مكروها، وهذه الكراهة إنما هي كراهة تنزيه وليست من باب التحريم. وهذا الكلام الذي سمعتموه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحوه في مجموع فتاواه، وذلك في المجلد 21 في الصفحة 108 إلى 109. قال الشيخ رحمه الله ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ودليل ذلك، دليل الاستحباب أن يقول هذا الكلام، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هم يتربصون ببني آدم، يريد أن ينظر إلى عورته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فأنت تطمس على بصره وبصيرته بمجرد أن تقول بسم الله إذا دخلت الخلاء. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي لفظ لمسلم: إذا دخل الكنيف، والكنيف والخلاء بمعنى واحد. نعم، ايه استعملونها ان شاء الله. طيب، وهي لغه عربيه صحيحه فصيحه. والخبث او الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، ذلك لفظ الحديث: اللهم اني اعوذ بك من الخبث بضم الخاء والباء والخبائث. فالخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم، كما في النهاية لابن الأثير. قال الشيخ: وإذا خرج منه قدم اليمنى. وهذا للأدلة العامة التي وردت فيما مضى في تقديم اليمنى فيما هو مكرم، وتقديم اليسرى فيما هو ضد ذلك. وقال: غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. والحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وكذا أبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. ثم قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا لما روي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف، كما في الإرواء للشيخ الألباني، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو متفق على تضعيفه، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك هذا مما لا يشرع أن يقال، لأن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، ولذلك صدرناه بقولنا روية، فلا ننسبه للنبي عليه السلام نسبة جزم. فلا يشرع إذن الدعاء بمثل هذا عند الخروج من الخلاء أو بعد الفراغ منه وبعد قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن هذا الذكر إنما هو على وجه التعبد، والتعبد لا يثبت إلا بدليل صحيح. قال الشيخ: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا لما روي أيضا عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير، وفي إسناده ضعفاء ومن لا يعرف، يعني مجاهيل، لذلك ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وكذلك الشيخ الألباني في الضعيفة، فلا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. وبالتالي فإن هذه القعدة غير مشروعة، فمن فعلها على وجه التعبد اقتداء بالحديث يكون دخل في باب الإحداث الابتداع في الدين. أما من فعلها هكذا جاءت مع هذه القاعدة، لا على وجه التعبد ولا اقتداء بحديث ضعيف، فلا يقال عنه إنه قد أحدث أو ابتدع، بتصير من باب العادات. أما إذا داوم عليها، شو علامة، ما هي علامة إنه هذا يتعبد الشيء؟ إنه يداوم عليها، كما قال الشاطبي رحمه الله في تعريفه للبدعة، قال: هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي، توازيها وتزاحمها وتعارضها، يقصد منها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. قال: بحاء أو غيره، دليل ذلك هذا من السنن لا شك الستر والاستتار لحديث عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. أحب شيء يستتر به النبي عليه السلام هدف أو حائش نخل. ما هو الهدف؟ الشيء المرتفع من الأرض كمثلا كثيب من الرمال أو شيء من الحجارة مرتفعة على الأرض. وأما الحائش فهو البستان الملتف المجتمع ويقال فيه حش وحش. يقال للحائش حش وحش، سمي كذلك لأنه لالتفاته أو لالتفافه، لالتفاف بعضه على بعض كأنما يحوش بعضه إلى بعض. عارفين حتى نحن عندنا في الشام نقول يحوش، يجمع المال، نقول إيش هذا؟ يحوش. وهذا في الحجاز يقولون يحوش. نعم، إذن هذه لها أصل لغوي صحيح. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة. الوهدة أيضا مثل إيش؟ مثل الوهدة، كل ما نزل من الأرض، فكيف يستتر به طالما هو نازل؟ نازل، وبالتالي هو عندما ينزل به لا يرى. نعم، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين. وهذه سنة متأكدة والله أعلم. لاحظوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت هذا من فعله أنه يستتر بجدار أو حائش أو نحو ذلك لأنه أكمل في الستر، لكن هذا قال أهل العلم عنه هذا من السنن، ثبت من فعله عليه السلام. لكن ما هو الواجب؟ قد يشكل على بعض الناس كيف يقضي حاجته ومن السنة أن يستتر. المقصود في قضاء الحاجة الواجب هو ستر العورة. الواجب هو إيش؟ ستر العورة. أما فقد يحصل ستر العورة بغير إيش؟ بغير أن يستر نفسه بوهدة أو يستر نفسه بجدار، فقد يقضي حاجته وهو يستر عورته بثيابه أو يستر بغيره من الناس. فالشاهد أن ستر العورة هو الواجب عن أعين الناس. لكن إذا ما كان في هناك ناس، إذا ما كان هناك في ناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ، يبعد مثلا إذا أراد قضاء الحاجة، كله من باب يعني غلبة الظن أن لا يراه أحد. عرفتم؟ هذا هو المقصود، من باب ستر العورات. قال ويبعد إن كان في الفضاء لما في الصحيحين. وعن هذه الأحكام لا شك إنما هي متعلقة في من يقضي حاجته لحاجة إذا كان في سفر أو إذا كان في مكان خالي، أو إذا ذهب مثلا الإخوة إلى مكان خالي ونحو ذلك. أما الآن فالناس يقضون حوائجهم وين؟ يقضون في بيوتهم في الكنف وفي المراحيض في بيوتهم، لكن الأحكام الشرعية تبقى كما هي، فلأن الإنسان قد يحتاجها. نعم، قال ويبعد إن كان في الفضاء لما في الصحيحين. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني، وفي رواية حتى توارى في سواد الليل. لاحظ، يعني سواد الليل أيضا يستر. فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. جبة أشبه ما يكون ب يعني معطف، ضيقة الكمين. فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. والإداوة أخرج، بقي ملبوسة من فوق وأخرج يديه من تحت. والإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، وجمعه أداوة. ومما يستدل به على سنية الإبعاد عند قضاء الحاجة في الخلاء أيضا حديث جابر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. البراز اللي هو قضاء الحاجة إيش؟ بإخراج القذر المستقذر اللي هو الذي يكون في البطن، إيه الغائط، حتى هو البراز. هذه كلها العرب أخذت البراز من، قالوا هو البراز لأنه يبرز في الخارج. فهم من جمال اللغة ومن الآداب الشرعية أن يستعملوا الألفاظ اللطيفة، فاستعاروا البرازة الذي هو البروز في العراء للخارج المستقبر. إيه؟ وكذلك الحال الغائط، الغائط هو كل مطمئن من الأرض، كل مطمئن من الأرض. لماذا يذهبون إلى مطمئن من الأرض؟ من أجل الستر ومن أجل يعني الراحة في قضاء الحاجة. فالله عز وجل سمى ما يخرج من الإنسان وهو القذر والنجس، القذر والنجس، سماه غائطا. وهذا من استعمال الألفاظ استعمال الألفاظ الطيبة واللطيفة في الأشياء التي لا يستحب الإنسان سماعها، أيوة، تنفر منها النفوس. حتى مثلا نجد أن القرآن ما استعمل مثلا لفظ الجماع، مرة قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، انظر إلى هذه الألفاظ الجميلة. مرة قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما، فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما، إلى غير ذلك. نساءكم حرث لكم فلما تغشاها لامستم النساء، إلى غير ذلك، كله من باب التربية والتهذيب والتزكية، أن الإنسان خاصة المسلم ينبغي عليه أن يستعمل أحسن الألفاظ. وقولوا للناس حسنا. نعم. وأيضا مما يستدل به على ذلك حديث جابر كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، وحديث المغيرة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد. لاحظ، سموا هذا المذهب، المكان الذي يذهب إليه، يكنون. إذا ذهب المذهب أبعد، وفي لفظ كان إذا تبرز تباعد. وكلها أحاديث صحيحة، يعني لا نريد أن نقف على تخريجها. ومما يتصل بهذا الأدب عند قضاء الحاجة في الفضاء ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، احتياطا للستر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال الشيخ رحمه الله: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. يستدل لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. ومعنى اللعانان كما وقع في صحيح الإمام مسلم ووقع في رواية أبي داود: اتقوا اللاعنين، والروايتان صحيحتان. قال الخطابي رحمه الله: المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن، يعني هذا التبرز في أو قضاء الحاجة في هذه الأماكن يجلب ماذا؟ يجلب اللعن. الحاملين الناس عليه، يعني هذا من الأسباب التي تحمل الناس على ماذا؟ على أن يلعنوا من يفعل ذلك الفعل. والداعيين إليه، ذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس شتمه ولعنه، فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. نعم. وعلة ذلك، علة المنع والتحريم لقضاء الحاجة في ظل الناس وفي الطريق وفي كل مكان ينتفعون به، في كل مكان يحصل فيه الانتفاع يحتاجون إليه، كما لو كان مثلا أمام محلات تجارية أو على قارعة الطريق أو تحت ظل يحتاج الناس إليه وليس ظلا يهجر، عرفتم؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في الظل. أي ظل؟ ذكرنا الحديث السابق أنه كان يدخل إلى حائج النخل فيستتر به، وكان أحب ما يستتر به حائج النخل، فإذا هو قضى حاجته تحت الشجر وفي الظل. لكن يوجه هذا الحديث إلى أن هذا المكان ما كان الناس ينتفعون به، أو أنهم ما يرتادونه ليتظللوا به، عرفتم هذا المعنى. فإذا علة التحريم هنا أن الذي يتغوط أو يقضي حاجته في مكان ينتفع الناس به، هذا الشيء فيه إيذاء للمسلمين من ناحية نشر النجاسة، فمن مر بها تنجس وحصل له النتن والاستقذار. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية الناس أو أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره، انتهى كلامه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والحديث خرجه أبو داود وغيره، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء. وفيه زيادة على ما سبق في حديث أبي هريرة النهي عن التخلي في الموارد، والمقصود من الموارد هنا مجاري الماء أو الطرق التي توصل إليها، والسبب أن التخلي فيها يؤدي إلى تقذيرها. فتحصل من ذلك أن قضاء الحاجة في كل مكان يحتاجه الناس وينتفعون به ويرتادونه محرم، وعلة التحريم هي الأذى والتقذير. وهذا الحكم هو من فروع وتطبيقات القاعدة الشرعية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار. فإن القاعدة الشرعية التي أخذها العلماء من حديث النبي عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، هكذا أخذوا الحديث وقالوا هو قاعدة، الحديث نفسه هو قاعدة شرعية. لا ضرر ولا ضرار من تطبيقاته ومن تفريعاته الفقهية أنه لا يجوز التخلي في موارد الناس وظلهم وفي كل مكان ينتفعون به، لأن في ذلك إضرارا بهم. وقوله لا ضرر يعني لا تضر نفسك، ولا ضرار لا تجلبه للآخرين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يستقبل القبلة، لا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. وتمامه أن أبا أيوب رضي الله عنه قال: فقدمنا الشأم أو الشام، فوجدنا الشأم والشام واحد، فوجدنا مراحيضة أدخلها الناس في البيوت، ما كانوا يعرفونها في الجزيرة العربية، بل العرب كانت تستقذر أن تجعل الكنيفة داخل البيت، كانوا يستقذرون، كانوا يحبون أن يكون الخلاء. أصلا لماذا سمي الخلاء ولماذا سمي البراز؟ لأنه بعيد يخلو الإنسان بنفسه فيه. فما كانوا قد أدخلوا في ذلك الوقت إيش؟ المراحيض. ثم بعد ذلك، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في الأحاديث أن المراحيض مالها أدخلت إلى بيوت الناس. فالشاهد من هذا الكلام أنه أبا أيوب رضي الله عنه وارضاه قال: فقدمنا الشأم أو الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، في جهة القبلة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. وقد قال بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ضع قيد تحت الفضاء، الآن نتكلم عن قضية الاستقبال والاستدبار في الفضاء. قال بحرمة الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة في الفضاء عامة أهل العلم. وخالف في ذلك قلة منهم كعروة بن الزبير من الصحابة رضي الله عنه، وربيعة، ربيعة الرأي، وداود بن علي. فقلنا كعروة بن الزبير وربيعة وداود بن علي، إذن وداود بن علي الذي ينسب إلى ماذا؟ إلى الظاهرية، بل هو أستاذهم وتلميذه الذي نشر علمه أبو محمد ابن حزم. فقال هؤلاء بالجواز، خالفوا أكثر أهل العلم، قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار حتى في الفضاء. هؤلاء قالوا بماذا؟ بجواز الاستقبال والاستدبار حتى بالفضاء. هل هو رأي عندهم أم لهم أثر؟ الجواب معهم من الأثر شيء، ولكن الإشكال في دلالته، إشكال في الدلالة. استدلوا بأن حديث أبي أيوب منسوخ، الحديث السابق في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا هكذا، طبعا هو ما ذكر لا فضاء ولا غيره. فاستدلوا بأن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر عند الإمام الترمذي في سننه، وأيضا عند أبي داود، وحسنه الشيخ الألباني، يعني لا مطعن في صحته، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء أو في صحيح أبي داود، ولفظه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فقوله قبل أن يقبض بعام، قالوا إن هذا الحديث فيه نص على التأخر، والتأخر برواية الحديث دليل على أنه إن عارض حديثا قبله في الحكم علمنا بذلك الزمن، فيكون هذا المتأخر ناسخا. هذا إيش اسمه؟ وجه دلالتهم. هذا وجه إيش؟ وجه دلالتهم. هكذا استدلوا، قالوا إن هذا الحديث فيه نص على تأخره عن حديث أبي أيوب، وطالما بينهما تعارض، هكذا قالوا في تعارض، إن حديث أبو أيوب، حديث أبي أيوب يقول نهى عن الاستقبال والاستدبار، وهذا الحديث المتأخر يقولون رأيت النبي عليه السلام يستقبلها، إذا قالوا هذا المتأخر ناسخ طالما قام التعارض. هذا وجه الدلالة. والرد على ذلك أنه لا حجة بهذا على النسخ، والسبب أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وإن ثبت، هو ثابت، وإن ثبت ليس هذا من باب إيش يعني أقول إن ثبت، لا، هنا لما قلنا وإن ثبت يعني تأكيد على ثبوته، وإن كان ثابتا إلا أن هذا الفعل لا دلالة له على النسخ، لأنه فعل مجرد لا عموم له. هذا أولا، اكتبوا الردود، لأن هذا الفعل لأنه حكاية فعل، حكاية فعل لا عموم له أولا. الأمر الثاني يطرقه الاحتمال، لأن الفعل يطرقه الاحتمال بخلاف القول، الاحتمال في القول أقل بكثير من الاحتمال بالفعل. ومن الاحتمالات التي يمكن أن تورد ولم يذكر في الحديث ذلك، فتبقى الاحتمالات موجودة، كما لو أنه كان في بنيان من الاحتمالات، أو كان هناك شيء يستره ليس بشاخص كثيرة، أو أنه ألجئ لذلك بسبب ضيق المكان، أو غيره من الأعذار. ممكن أي واحد يأتي ويضع احتمال معين. أيوة. والنسخ لا يثبت بالاحتمال، هذا المهم. إذا قلنا إنه فيه احتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، لأن النسخ بارك الله فيكم إبطال، والإبطال يحتاج إلى نص قوي واضح لا يطرقه الاحتمال. لا يكون نسخ حكم أراده الله عز وجل بإيش؟ باجتهاد. أن هذه هي عبارة عن إيش؟ هذا الفعل يطرقه الاحتمال، طالما يطرقه الاحتمال فلا يصلح أن يكون ناسخا لما ثبت وأحكم. عرفتم؟ هذا أمر. أيضا في المنع من استقبال القبلة واستدبارها، أيضا النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلا يصح أن يقدم هذا الحديث على الأحاديث الصحيحة الكثيرة الشهيرة في المنع من استقبال القبلة واستدبارها فالقول مقدم على الفعل. القول مقدم على الفعل. أيضا إذا بناء على هذا فإن ما ذهب إليه أكثر وعامة أهل العلم أن له لا يشرع الاستقبال والاستدبار في الفضاء هو الصواب، ولا دليل مع هؤلاء القلة من أهل العلم الذين قالوا إنه يشرع حتى في الفضاء. وأما حديث أبي أيوب رضي الله عنه على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان فدلالته على ذلك قوية، ولذلك فهم أبو أيوب راوي الحديث هذا الحديث على إطلاقه وعمومه. ومن أهل العلم في الأصول من يرى أن راوي الحديث هو أعلم بمراده ومعناه من غيره، وهذه حقيقة القاعدة يعني في النفس من أشياء. ومن الأصوليين كالشوكاني وغيره ردوها، أو ليس شرطا أن يكون الراوي من أعلم الناس بحديثه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق في قضية الحمل والفقه، فليس شرطا أن يكون المتلقي دوما هو أفقه الناس، فقال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا من ردودهم قالوا إنه هو أفقه من غيره. لكن الظاهر أن هذا المعنى الذي فهمه أبو أيوب فهم قوي. لماذا؟ لأنه يؤيده ما ستسمعون. إذن أولا الحديث فهمه أبو أيوب على إطلاقه وعمومه دون تفريق بين فضاء وبنيان، بدليل أنهم كانوا يحرفون اتجاههم عندما يقضون الحاجة عن القبلة فلا يستقبلونها ولا يستدبرونها ويستغفرون الله. من ماذا يستغفرون الله؟ لا يستغفرون الله من وجودها كذلك، هو خلاص ما في عليه إثم طالما ما استقبل، عرفتم؟ لكنه يستغفر الله من وجودها بهذه الصفة، أنهم بنوها بهذه الصفة دون مراعاة لحرمة القبلة استقبالا واستدبارا. ومن الأدلة من الدلالات أنه ما هو القضية متعلقة مثل ما قال أخونا الشيخ، ما هي قضية متعلقة بواحد من الصحابة، وإنما هذه رواية لما قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ما هو واحد؟ من ذهب معه من أصحابه وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون ذلك، لكن هذا اللفظ مثل كنا لا يستفاد منه الإجماع، وإنما يستفاد منه الأكثرية، أكثر من يعني ذهب إلى ذلك. ولو كان جائزا في البنيان ما حرفوا اتجاههم، فضلا عن الاستغفار الذي لا يكون إلا على معصية. استغفار لا يكون إلا على معصية. وهذا ما ذهب إليه من الصحابة أبو أيوب راوي الحديث بدلالة فعله ذاك. وكذلك ثبت عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك، وهو قول مجاهد وعطاء والنخعي والثوري وأبي حنيفة وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن هذا القول قوي وأخذ به يعني عدد غفير من أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد في رواية والشعبي وإسحاق بن راهويه إلى حرمة الاستقبال والاستدبار في الفضاء أو الصحراء وجواز ذلك في البنيان. هذا الفريق من أهل العلم، يمكن أن نقول الجمهور، ذهبوا إلى التفريق ما بين الفضاء والبنيان، فقالوا بتحريمه في الفضاء استقبالا واستدبارا وجوازه في البنيان باعتبار وجود الساتر. وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة. وأقوى ما استدلوا به حديث جابر السابق الذي ادعي فيه أنه ناسخ لحديث أبي أيوب عند الترمذي وهو بإسناد حسن، تذكرون هذا، ذكرنا هذا. وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت، حديث ابن عمر، ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. كان بيت ابن عمر رضي الله عنه ملاصقا لبيت النبي عليه السلام الذي هو بيت حفصة، بيوتات النبي عليه السلام، بيت أخته ملاصق، فارتقى لحاجة له على بيته، فأشرف على بيت من؟ على بيت حفصة. مش أنه ارتقى على بيت النبي عليه السلام للعلم يعني. إيه؟ ما ارتقى لذلك، إنما هو ارتقى لكي يعني حاجة له فوق سطح بيته. أيوة نعم. فلما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا في البنيان في الداخل استقبال القبلة واستدبار الشام، أو استدبار القبلة واستقبال الشام. قال مستدبر القبلة، يعني هو جعل في أثناء قضاء الحاجة استدبار القبلة، قبلته القبلة وهي الكعبة المشرفة كانت في الخلف مستدبر لها، ولكنه هو مستقبل الشام. فهذا من أدلتهم. واستدلوا أيضا بأثر عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذه فتوى صحابي، هذه فتوى إيش؟ صحابي. هل نقول هنا إن فتوى الصحابي حجة؟ خالفه غيره فلا يقال بأنه حجة في هذه الحالة، لأنه يحتمل أنه فهمه مما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرتق للبيت. فقول الصحابي حجة شرعية قوية ما لم يخالف، فإذا حصل المخالف اشتهر قوله أو لم يشتهر، وحصل المخالف من غيره من الصحابة ساعة إذن يقال يطبق قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا الأثر أثر مروان الأصفر خرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. وقد ذهب الإمام أحمد في رواية ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع إلى التفصيل والتفريق بين حالتي الاستدبار والاستقبال، عملا بحديث ابن عمر السابق أنه استدبر القبلة واستقبل الشام. إن كان ولا بد قالوا فنقف على النص، والنص ما أجاز في البنيان إلا الاستدبار للقبلة واستقبال الشام. فإن كان ولا بد قالوا للقبلة ماذا يفعل؟ يستدبر ولا يستقبل، فهو أخف من الاستقبال، هكذا قالوا عملا بحديث ابن عمر السابق. وجعلوا من حديث ابن عمر مخصصا لعموم حديث أبي أيوب الأنصاري، خصصوه في حالة الاستدبار لا في حالة الاستقبال، لأن حديث أبي أيوب يشمل الحالتين الاستقبال والاستدبار، لكن حديث ابن عمر عندما ارتقى على ظهر البيت يشمل حالة إيش؟ الاستدبار. فالتخصيص معناه إخراج بعض أفراد العموم. ما معنى التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العموم. عندنا أفراد العموم كم فرد هنا؟ فردا، فأخرج فرد واحد منهما من الأحكام وهو الاستدبار، وبقي الاستقبال، فقالوا يحرم الاستقبال في البنيان ويجوز الاستدبار. هذا وجه الدلالة عندهم. أقول وهناك مذاهب أخرى في هذه المسألة ذكرها الشوكاني كثيرة، ولكن الآراء الثلاثة التي سمعتم هي أشهرها، أشهر الآراء، وإلا هناك آراء أكثر من هذا بكثير. الآن نأتي إلى النقد لكل ما سمعتم. لا يخفاك، إن شاء الله لا يخفاكم جميعا، أن هذه الأدلة في القول الثاني والثالث حكاية فعل كما سبق يطرقها الاحتمال، فلا تقدم على القول الواضح الصريح المحكم النص في المسألة الذي لا يطرقه الاحتمال. إذا تعارض عندنا حديث يحتمل ظاهره كذا ويحتمل معنى آخر، وعندنا حديث نص مش ظاهر، أيهما يقدم عند التعارض؟ وإحنا مش قادرين نجمع، على فرض مش قادرين نرجع نجمع أيهما يقدم عند تعارض النص مع الظاهر؟ إذا لم نستطع أن نجمع يقدم النص. ما هو النص؟ غيرك طيب جزاك الله خير. تلك الزاوية اليمنى. ياسين خليك معنا، الله يبارك فيك، حفظكم الله جميعا. طيب، إذا بارك الله فيكم، إذا كان عندنا نص واضح صريح، ونص هنا ليس المقصود به دليل يعني لفظ، وإنما نص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا كما جاء والعموم، ونص عام، وعندنا هناك ظاهر، فلا شك عند التعارض إذا لم نستطع أن نجمع ما بين الدليلين يقال يرجح النص على الظاهر. هذا أمر. الأمر الآخر، دلالة العموم تبقى قوية ولا يدخلها التخصيص إلا إذا كان هناك مخصص يقدر على تخصيص العام. والذي يقدر على تخصيص القول ليس الفعل المحتمل، خاصة وأن الفعل هذا المحتمل الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عبارة عن فعل موافقة، يعني إيش؟ بدون قصد، إنما هو ارتقى هكذا، يعني ممكن أن نقول صدفة لحاجة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أن هذا الأمر كان يراد منه التشريع لا يكون بهذه الصفة، ما كان مرادا منه التشريع لا يكون بهذه الصفة من الاستتار، عرفتم؟ ولا يقوى هذا الفعل الذي يستتر به على معارضة القول الصريح والواضح للأمة كلها. هذا أمر. الأمر الآخر، في عندنا قاعدة أصولية مهمة جدا قررها بعض الناس، ظن أن الشوكاني هو من قررها. الحقيقة أنني تتبعت هذا الأمر في كتب الأصوليين، وخاصة يعني البارزين منهم أصولي الحنابلة والشافعية، وحتى عند الحنفية والمالكية وعند غيرهم، وجدت أن هذه القاعدة مكررة أيضا، وأن الشوكاني إنما أبرزها وأظهرها وجعلها مما يرجح أو يجمع بها عندما تكون هناك مسألة من المضايق تعتبر. هذه القاعدة تقول أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاص، الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام الخاص، لا يعارض القول العام لأمته ولا ينسخه ولا يخصصه، فإن فعله في هذه الحالة إذا قال قولا عاما للأمة وفعل فعلا الدلائل كلها تدل على أنه خاص به، فهذا الفعل لا يقوى على تخصيص القول العام للأمة، فيبقى القول العام في الأمة عاما بها خاصا بها، ناحية العموم خاص بها ويحمل فعله على الخصوصية. هذه ذكرها غير واحد من العلماء، أنه إذا تعارض قول عام من النبي عليه السلام مع فعل دلت الأدلة على أنه له عليه الصلاة والسلام خاص، فلا يقوى على تخصيص العموم للأمة ولا على نسخه ولا على إبطاله. فهنا يقال في هذه الحالة قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبقى على عمومه للأمة كلها، وما فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الخصوصية له، عرفتم؟ هذا أيضا مما يجمع به، بل هو من أحسن ما يجمع به ما بين هذه النصوص. ابن عمر نفسه في فتوى قال استقبلت القبلة. أيوة. حالف ما مرأة. نعم. كذلك كان ما وصل الحديث. أيوة. الناس يقولون. أيوة أحسنت. وأيضا مما يقال في هذا الباب قول ابن عمر فيما رواه عن مروان الأصفر، أو فيما رواه عنه مروان الأصفر وهو صحيح أو حسن، يحتمل هذا القول أنه فهمه من ماذا؟ من رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا توقيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتمال عندما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته لما رقى بيت حفصة، وليس فيه دلالة أيضا على التفريق ما بين الفضاء والبنيان، وغاية ما فيه أنه جعل الناقة سترة له بينه وبين إيش؟ القبلة، عرفتم؟ في هنا كلام وتفصيل يعني للشوكاني في الموضوع، على أي حال يعني الذي يظهر والله أعلم أن حديث أبي أيوب يبقى على عمومه، والصحيح أنك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لا في الفضاء ولا في البنيان والله أعلم. قال الشيخ فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقل المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث نص في عدم الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، وذلك في حال السعة والاختيار والقدرة، لأن الإنقاء والتطهير غالبا لا يكون بأقل من هذا العدد. هذا لمن أراد أن يقضي حاجته ويستجمر، يعني يستجمر بماذا؟ بالحجارة. ويقوم مقام الحجارة أيضا الورق. فلو أنك قضيت حاجتك الغائط وأردت أن تستنقيه، فإنه لا يجزئ أقل من 3 مسحات منقيات بأوراق مختلفة. لما قلنا هناك حجارة ليس حجرا واحدا، 3 أحجار. لماذا 3 أحجار؟ لأنه من أجل أن يزيل النجاسة وينقي المحل. عرفت كيف؟ من أجل أن ينقي المحل لكي يحصل اليقين بنقاء المحل. طيب، إذا لم يحصل اليقين بنقاء المحل وما زال يرى بعد 3 والـ4 أثر النجاسة، ماذا يفعل؟ يبقى مستمرا حتى يحصل لديه الإنقاء والتنظيف. عرفتم؟ ومثله الورق لمن أراد أن يقتصر عليه. والحديث نص في عدم الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، يعني هذا الحد الأدنى الذي في الغالب يحصل به الإنقاء، فإذا لم يحصل به الإنقاء وجب الزيادة حتى يحصل التطهير. أما الزيادة على 3 إن لم يحصل الإنقاء بها فجائز، بل لا بد من الزيادة حتى يحصل الإنقاء. وفي حال الاضطرار أو عدم القدرة أو عدم توفر 3 أحجار فإنه يجوز الاقتصار على ما دونها. إذن هذه حالة خاصة، الضرورة أو عدم وجود الحجارة الكافية. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت 2 حجرين والتمست 3 فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ 2 حجرين وألقى الروثة. الروثة هو إيش؟ الروث الرجيع ومخلفات الحيوانات. فقال عليه الصلاة والسلام: رماها وقال: هذه ركس. وفي رواية قال: هذا رجس. والركس والرجس إيش؟ واحد، بمعنى النجس. ركس أو رجس بمعنى النجس أو أنه نجس. والمقصود فعل 3 مساحات أو مسحات بأحجار مختلفة كي لا يتكرر المسح على وجه واحد. إذا أخذ حجرا واحدا فمسح به على وجه واحد، هذا لا ينقي أولا، بل يزيد في التلويث، يزيد، يظل يمسح إيش ويبقى يزيد في التلويث. ومثله لو أنه أخذ مجموعة من الورق فمسح بها على وجه واحد، فإنه يبقى يزيد في التلويث ولا ينظف ولا ينقي المحل. وهذا الحكم خاص فيما لو اقتصر المسلم أو الإنسان على الاستجمار ولم يجمع معه الغسل بالماء. يعني إذا اقتصر على الاستجمار يقول لابد وأن يبقى يزيل حتى إيش يعمل؟ ينقي المحل، وأقل شيء 3 أحجار إلا في حال الضرورة كما ورد في الحديث السابق. لكن إذا جمع ما بين الاستجمار والغسل بالماء، ومن أهل العلم من يرى أنه هذا أحسن ما يكون، هذا أكمل. قالوا ليش؟ لأنه يخفف النجاسة أولا ثم بعد ذلك إيش يغسلها. وفي هذا خلاف، فمنهم من يرى أنه لا أطيب ولا أطهر من الماء فيغسل مباشرة، لأن المقصود ما هو؟ المقصود هو الإنقاء والتنظيف وإزالة النجاسة، ولا أطيب من الماء في ذلك. لكنهم لماذا استحبوا مثلا البدء بالأحجار أو البدء في الورق مثل أيامنا؟ قالوا لأنه يخفف النجاسة، فإذا لامست يده بعد ذلك النجاسة كان هناك القليل منها. لأنه حتى بعض السلف قبل أن يحسم هذا الحكم ويصبح من الأحكام الإجماعية، بعض السلف لم يستحب الغسل بالماء. لماذا؟ لأنهم تعاظموا أن يضع الواحد يده على دبره وهي إيش؟ عليها النجس والقذر. هذا الآن يعني الشيء في زماننا التقدم والمراحيض الجديدة والنظيفة صار بعيد نوعا ما. ليش؟ لأنه الماء بقوته يزيل النجس. الماء هذه الأشياء الجديدة عندنا ما هو صب مثل أول، عرفت كيف؟ وإنما تعرفون يعني هذا الذي نحن نسميه عندنا في بلادنا الشطافات، عرفتم كيف؟ هذا البربيش الذي فيه مثل يعني مثقب، فإذا ما ضغط عليه خرج الماء بقوة، عرفت كيف؟ هذا نافع جدا في أنك لا تلامس نجاسة ولا غيره. احنا يعني استطردنا في هذا الشرح من باب ايش؟ توضيح الأمور أكثر. على أي حال، فإذا جمع بينهما لا يشترط التقيد بالثلاثة أحجار أو الثلاث مسحات، يعني يكفي أن يخفف بمسحة واحدة ثم بعد ذلك يغسل بالماء. فلو أنه مسح مرة أو مرتين أجزأه، ولو أنه اقتصر على الماء وحده أجزأه، بل هو الأطيب والأفضل. وقوله بثلاثة أحجار ونحوها أي أنه يجوز الاستنجاء بكل شيء يتحقق به الإنقاء وزوال النجاسة، أنه قال بثلاثة أحجار إيش؟ أو نحوها، هذه قضية أو نحوها يعني أشياء أخرى، فلذلك يجوز الاستنجاء وإخراج النجاسة وتنظيف المحل بأي مزيل لها، لأن المقصود هو زوال النجاسة وعدم بقاء شيء من أثرها. مثال ذلك لو أنه استنجى بخشب أو بورق، قطعة من الخشب أو بقطعة من الورق أو مناديل صحية ونحو ذلك، فإن القاعدة في هذا أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طاهر طهر المحل وزال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. هذا مما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لأن العلة مثل السبب. أيوة تدور. نعم أيه. نعم. طيب، ودليل الاستنجاء بالماء من فعله صلى الله عليه وسلم وجواز الاقتصار عليه حديث أنس في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة شرحناها يعني إناء يوضع فيه ماء سمى الإداوة، وأما العنزة بفتح النون، مش عنزة، عنزة بفتح النون، فهي عصا طويلة في أسفلها زج، والمقصود بالزج هنا يعني النصل، فهي أشبه ما تكون بالرمح القصير. ولماذا يكون لها نصل مدبب؟ من أجل أن تغرس في الأرض، فكان النبي عليه السلام يغرسها في الأرض لكي يضع عليها ساتر يستتر به إذا ما قضى حاجته، أو يغرسها في الأرض إذا أراد أن يصلي. ومن هنا غلط من غلط عندما قال إن النبي عليه السلام صلى في منى إلى غير جدار، فأخذوا من كلام ابن عباس أن النبي عليه السلام صلى إلى غير سترة، عرفتم؟ بل النبي عليه السلام ثبت عنه أنه كان يركز بين يديه العنزة، فنفي وجود الجدار لا يلزم منه نفي وجود السترة التي هي ربما تكون عنزة أو عصا قصيرة أو أي نحو أي شيء ذلك، ممكن يكون ظهر دابة، ظهر الناقة، ممكن يكون أي شيء يستتر به. نعم. فإذا كان يغرس العنزة التي هي عصا قصيرة في أسفلها زج، أو يقال هي رمح قصير، ويستصحبها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وحله وترحاله لأنه يحتاج إليها في بعض حوائجه، ويكفي الاقتصار على أحدهما. يقول الشيخ يكفي الاقتصار على الاستجمار أو على الاستنجاء بالماء، يعني يستجمر بالماء، يستجمر بالجمار، أو يعني يغسل بالماء. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر ولم يستنجي كما مر في الأحاديث، واستنجى ولم يستجمر، يحملون له الإداوة فيها الماء فيستنجي ولم يستجمر، فدل على مشروعية كل واحد منهما على سبيل الانفراد، فليس شرطا الجمع بينهما. ولأن المقصود أيضا، هذا من العلل، لأن المقصود أيضا هو الإنقاء والتطهير، وليس المقصود هو ما هي الآلة أو الأداة، فالمقصود هو الإنقاء والتطهير، فإذا حصل بزوال النجاسة جاز الاقتصار على أي واحد منهما. لكن أيهما أفضل؟ الاقتصار على الاستجمار ومثله المسح في هذه الأيام بالورق الصحي، أم الاقتصار على الاستنجاء بالماء؟ الذي يترجح والله أعلم أن الاستنجاء بالماء في كل الأحوال أفضل، لأن الأصل في المطهرات ما هو؟ الماء، وأنقى وأطهر وأطيب. ولأن الله عز وجل مما يؤيد ذلك أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء بماذا؟ أثنى على أهل قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد نزلت هذه الآية فيما صح عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور أو الطهور؟ إذا أردنا الطهور يعني طريقة التطهر، وإذا أردنا الطهور يعني هذا الشيء الذي تستعملونه، عرفتم؟ فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم فغسلنا. فأنزل الله عز وجل الثناء عليهم بالتطهر بغسل الماء. فجاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك، أو قال فبها، فأثنى الله عز وجل عليهم بهذه طريقة الطهارة هذه. وفي حديث أبي هريرة، طبعا الحديث الأول السابق أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الثمر المستطاب وفي صحيح أبي داود. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. والحديث أيضا خرجه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم الكبير المخرج، وكذلك في الإرواء. قال الشيخ رحمه الله: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. أما الروث والعظام والرجيع فلورود النهي عنها في أحاديث عدة، منها حديث أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها. إيش قال له؟ ابغني، يعني هات لي أحجارا أستنفض بها. إذن هنا في عبارة جديدة أخرى غير الاستنجاء والاستجمار والاستنزاه والاستضابة، الألفاظ السابقة في عندنا لفظ إيش؟ الاستنفاض، كأنه ينفض عن نفسه إيش؟ النجس. نعم. قال: ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، يعني استعمل الحجارة في الاستنفاض. والحديث في صحيح الإمام البخاري. وأيضا حديث سلمان السابق: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو بعظم. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت له روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. ومر الحديث معنا. وأيضا حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، ما يتمسح لا بعظم ولا ببعر. وأيضا مما يدل عليه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم. والحديث خرجه الإمام مسلم وغيره وهو في الإرواء والتعليقات الحسن. وقوله ما له حرمة، قول الشيخ أنه لا يستنجى بالعظم ولا بالرجيع ولا بالبعر ولا غير ذلك مما دل عليه الدليل، وأيضا ما له حرمة يعني أي شيء له حرمة أي شيء مشرف فإنه لا يجوز لأحد أن يستنجي به، وذلك لكرامته وحرمته كالطعام والأوراق حتى لو كان الطعام تالفا. نعم، خبز، الأوراق المكتوب عليها باللغة العربية، فإن اللغة العربية حتى لو لم يكن مكتوبا فيها قرآنا ولا سنة مشرفة مكرمة لغة القرآن لا يستنجي بها، والأعظم من ذلك والعياذ بالله أن يستنجي بشيء فيه العلم الشرعي أو الأحاديث النبوية أو اسم الله عز وجل، فلا شك أن هذا من أشد المحرمات، وإذا فعله قاصدا عالما بالحكم فإن هذا من المكفرات. فعل ذلك يستنجي بهذا كما يفعل السحرة، يجعلون الآيات القرآنية بدم النفاس ودم الحيض وبالقذارات وبالنجاسات، فهذا لا شك أنه أمر عظيم. أيضا كتب أهل العلم كتب الشرعية فإن تعظيم حرمات الله وشعائره من أوجب الواجبات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاواه: لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. فصل الأخير في هذا الموضوع هو فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. استمر حتى ننتهي إن شاء الله ربع ساعة المخلص، بل الله أسأل الله عز وجل أن يعين. قال الشيخ رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. ومعنى هذا الكلام أنه قد تقدم البيان فيما إذا تتذكرون، تقدم البيان أن النجاسة رحمك الله إذا زالت النجاسة، زال عينها وأثرها، الأثر باللون والريح، إذا زالت عين النجاسة عن المحل أو المكان بأي مزيل مطهر طهر المحل وزال حكمها، لأن المهم زوال عين النجاسة، لأنه كما علمتم بالأصل الثابت الحكم إذا ثبت بعلة فإنه يزول بزوالها ويثبت بثبوتها، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فالعبرة إذن بالنجاسة نفسها بأثرها بجرمها بريحها بلونها ونحو ذلك، فإذن النجاسة هي العلة المؤثرة هنا. فلا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا فيما اشترطه الشرع، والشرع اشترط العدد فقط في غسل نجاسة لعاب الكلب، لعاب الكلب، لأنه إذا قلنا الكلب سنتوسع، والنص ما جاء في لعاب الكلب، وإن كان من أهل العلم من يرى أن كل جزء من الكلب إنما يأخذ حكم لعابه، ولكن هذا ما هو بنص وإنما بالقياس، ولعل هذا القياس أيضا قوي. لماذا؟ قالوا لأن لعابه إنما يتولد من ماذا؟ يتولد من جسمه ولحمه، وبالتالي كل هذه الأجزاء موجودة فيما تولد منه ذلك اللعاب. بل قال بعضهم إن بعض أجزاء الكلب أشد قبحا من لعابه، هذا معروف، يعني ترى الكلب يعني في بعض أجزائه قبيح جدا، فقالوا إذا كانت هذه العلة وهي القذارة الشديدة موجودة في غير اللعاب فإذا يأخذ الحكم من باب أولى. هم نظروا قديما إلى قضية القذارة، لكن الحقيقة أن الكلب ولعاب الكلب مش القضية القذارة فقط فيه، الآن العلم والطب، تقدم العلم، وذكر هذا الشيخ البسام، وأنا تبعت بعض الأبحاث العلمية، قالوا يوجد في لعاب الكلب بعض أنواع الجراثيم التي لا تطهر إلا بطريقتين، اثنتين مع بعض، سبع مرات من الغسل فأكثر مع التراب، لازم يكون في تراب، ولو أنك نظفت هذا اللعاب بكل المنظفات تبقى هذه الجراثيم حية عايشة موجودة. فإذا صارت القضية طبية صحية أكثر من كونها قذرا، ولكن لا نقول هذا. ليش؟ لأنه الأصل أنا نعمل النصوص على ما هي عليه، لكن تفهم النصوص، لا بأس أن تفهم النصوص بهذه الطريقة. إيه تعب، ما هو من قال أن القضية تعبدية فلا ينظر إلى العلل، لأنه أصلا يعني هل أصحاب النبي عليه السلام فهموا أن هذه العلة صحية أو طبية؟ ولا النبي عليه السلام قال لهم هي صحية أو طبية؟ العلماء الذين قالوا أن القضية غير متعلقة بذنب الكلب ولا برجله ولا مثلا برأسه، قالوا صاروا يعللون هذا الأمر بماذا؟ أن القضية جراثيم في إيش؟ في لعابه. إيه إيه هو تعظيم. نعم كيف؟ أسألت عليها. لا لا لا لا بد لا بد لا بد لا بد القضية تعبد، قضية محض تعبد. نعم. وقد شرح الشيخ كلامه هذا في المختارات الجلية التي ذكرنا لكم أنه في الغالب لا يخرج عن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية فيها. له كتاب اسمه المختارات الجلية في المسائل الفقهية الشيخ السعدي، وهو من الكتب الطيبة والجيدة. يقول: الصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها. يعني احتجنا غسلة واحدة وطهر المحل انتهى، لا نحتاج إلى الثانية. إذا احتجنا الثانية فطهر المحل، لا نحتاج إلى الثالثة. إذا حتى في يعني أي نجاسة، حتى لو وصل الأمر إلى إزالة النجاسة بالعدد الذي تزال به نجاسة الكلب، المهم إزالة عين النجاسة حتى نطمئن إلى أن المحل قد طهر. قال: وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلك. ويدل على هذا وجوه. الآن يريد أن يدلل بأدلة فقهية استنباطية وليس بأدلة نقلية على أن العدد غير مراد في التطهير إلا فيما دل الشرع عليه، وهو فقط في نجاسة لعاب الكلب. والعلم هناك من أهل العلم من قاس الخنزير على الكلب في وجوب التطهير سبع مرات، سبع مرات، إن من قاس الخنزير على الكلب قالوا لأنه أقبح، لأنه أقبح، وبالتالي إذا ولغ الخنزير في الإناء يجب أن يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، أو قال عفروه بالتراب، الروايات التي سيأتي بيانها وبيان الراجح منها. وهذا مرجوح حقيقة، لأنه إذا كانت القضية محض تعبد فلماذا القياس؟ إيه؟ لماذا القياس؟ ولماذا لا يقال أيضا كل السباع يجب الغسل منها سبعا؟ إيه؟ ما هو كل السباع، سواء كان ذئبا عاديا، كلبا عقورا، نمرا، سبعا، ثعلبا، أي فهدا، كل هؤلاء، تمساحا إذا ولغ الكلب، هذا يفتح الباب. فلا، فالأصل أنه لا يقاس فيما لم تعرف علته على الحقيقة، وأن الموضوع فيه محض تعبد. نعم. ومنها أن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد، وذلك يدل على أن المقصودة إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سجل من الماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك، لأن المقصود هو مجرد الملاقاة، الماء الكثير الذي يأتي على عين النجاسة فيذهبها، بحيث أن هذا البول وإن كان قائما له جرم وأثر ذهب أثره بالماء. لم يأمر النبي عليه السلام بالصب عليه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، المهم زوال العين، إلى غير ذلك من الأدلة التي يريدها الشيخ، ولا يعني يسعفنا الوقت لذكرها كلها. نعم. عرفت الدخان الكلب. إيه. واضح. نعم. الكلب العقور هو الذي كل مفترس يصيد بناب ومخلب. نعم نعم. جاء في بعض النصوص سلط الله عليه كلبا من كلاب. نعم. ودليل اشتراط السبع غسلات لتطهير الإناء والثوب ونحو ذلك من سؤر الكلب حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ للبخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. هذا لفظ البخاري أولا. وأخرج الإمام مسلم بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وفي رواية له: أولاهن بالتراب. هذا عند مسلم. وللترمذي والبيهقي في الكبرى: السابعة بالتراب. وللنسائي في الكبرى: إحداهن بالتراب. جيد تكتبوا الروايات، بعيد عليكم، أنا قصدت أن أجمعها من أجل أن نصل إلى أيها الراجح. حديث أبي هريرة عند الشيخين واللفظ للبخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. ما ذكر سبع مرات، ولا ذكر الإراقة الكب، ولا ذكر التراب. عرفتم؟ طيب. وأخرج مسلم الحديث بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، في زيادة الإراقة يعني الكب، ثم ليغسله سبع مرار. ولم يذكر أيضا في هذه الرواية التراب. وزاد في روايتين: أولاهن بالتراب. يعني هذه الروايات تجدها عند مسلم، إذا أردتم أعطيكم أرقامها، لكن إذا رجعت مباشرة إلى في كتاب الطهارة باب تطهير نجاسة الكلب، هكذا عند النووي بوب عليه باب تطهير نجاسة الكلب، تجد الروايات. وللترمذي والبيهقي في الكبرى: السابعة بالتراب. وللنسائي في الكبرى: إحداهن بالتراب. الحديث الثاني حديث عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. لأن هون صار إيش؟ مش إحداها ولا أولاها، الثامنة صار. والحديث في صحيح الإمام مسلم، واحدة من الروايات. الآن صار عندنا رواية تقول، رواية مطلقة بغير ذكر التراب وإطلاق سبع مرات وبدون إراقة عند البخاري، رواية تذكر سبع مرات إحداها بالتراب، وأخرى سبع مرات أولاها بالتراب، وثالثة سبع مرات الثامنة بالتراب. ما الراجح في هذا؟ في تعارض بين الروايات، هي الأولى ولا السابعة ولا إحداهن؟ الأولى ولا الثامنة ولا إحداهن؟ الحافظ بن حجر والشيخ الألباني، الحافظ بن حجر إمام أهل الحديث في القرن الثامن، والإمام الألباني إمام أهل الحديث في هذا العصر الحاضر. خلال هذه الفترة ما بين الحافظ بن حجر إلى الإمام الألباني لم يبرز عالم في الحديث كما برز الإمام الألباني، للعلم، هذا ليس مبالغة. جاء السيوطي وجاء السخاوي، لكن كانوا جماعين أكثر من كونهم محققين. عرفتم؟ هذا هو. إيه؟ نعم، أحسن، جزاكم الله خير. فلذلك بارك الله فيكم، الحافظ بن حجر والشيخ الألباني رجح رواية أولاهن بالتراب على رواية السابعة بالتراب من ناحية الإسناد. ثم قال الشيخ الألباني: لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة، وحديث أبي هريرة اللي هو أولاهن بالتراب أولى لسببين. السبب الأول ورود هذه الزيادة عنه بطريقين، والسبب الثاني أن المعنى يشهد له، لأن ترتيب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى، لأن التعفير ماله؟ ها؟ توسيخ، فيحتاج إلى ثامنة. فهيك إحنا نعارض الحديث، بدل ما يصيروا إيش؟ سبعة، شو صاروا؟ كم غسلة؟ ثمان غسلات. ما بدنا نعتبر التراب غسلة، فبدأ تصير في هذه الحالة ثمان غسلات. فهذا إيش عمل؟ هذا معارض للحديث، لأنه قال سبع مرات إحداهن بالتراب. وهنا عندي توجيه للرواية الأخرى. الآن رجحت الرواية، رواية أولاهن بالتراب على رواية الثامنة بالتراب. طب رواية إحداهن بالتراب ماذا نفعل بها؟ لا تعارض ما بين رواية أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب. لماذا؟ لأن لفظ أولاهن بالتراب، لفظ إحداهن بالتراب لفظ مبهم مطلق، ولفظ أولاهن معين مقيد. ولذلك عند الإطلاق والتقييد، عند وجود إطلاق وتقييد تعارض ما بين نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد، يحمل المطلق على المقيد. ما في تعارض الآن. ليش؟ لأنه لما يقول إحداهن بالتراب غير معين، أني هذه إحداهن بالتراب، جاءت الرواية الأخرى تعين وتبين أن الإحدى هذه ما هي الأولى. نعم، والله أعلم. وما هذا الذي ذكره العلماء؟ نعم، قالوا هي باب الأولى، ترجيح، ترجيح من ناحية الإسناد، ترجيح رواية ودراية. رجحوها على اعتبار أن رواية أبي هريرة جاءت من طريقين، والأمر الثاني على اعتبار من ناحية الفقه والفهم أن الثامنة هي توسيخ، فنحتاج في هذا إلى ما يخالف الحديث بالاقتصار على سبع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تعبتم؟ نعم. إيه.